في الليل يجب أن يمكن ضوء لوحة التسجيل من قراءتها على بعد ألف 10 أمتار، ب 20 مترا، جيم 40 مترا. أعيد: في الليل يجب أن يمكن ضوء لوحة التسجيل من قراءتها على بعد ألف 10 أمتار، ب 20 مترا، جيم 40 مترا.